أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في الجواب عن الشبهة المتقدمة وأنه كيف يمكن اجتماع الاستحباب والكراهة في مورد واحد والاجتماع الوجوب والكراهة في مورد واحد. ذكر ما حاصله كما تقدم أن الأمر والنهي في المقام لم يتعلقا بشيء واحد، بل النهي في طول الأمر، تعلق الأمر بذات العبادة وبالإتيان بالصوم في جميع الأيام التي منها يوم العاشر من المحرم، فالصوم في نفسه عبادة ومتعلق للأمر من دون أن يتخذ بالكراهة. وفي طول هذا الأمر نهي، امتثال هذا الأمر والتعبد بهذه العبادة فيه مشابهة لبني أمية الذين يتبركون بصوم هذا اليوم. هذا فيه منقصة وحزاجة، فلذلك نهينا عن الصوم في هذا اليوم، لا بمعنى أن الصوم فيه حزاجة، بل امتثال هذا الأمر الاستحبابي والتعبد بهذه العبادة هذا مكروه وفيه حزاجة ومنقصة، ولذلك تعلق به النهي، فصار النهي في مرتبة متأخرة عن الأمر. يعني ما تعلق به الأمر لم يتعلق به نهي، وما تعلق به نهي لم يتعلق به أمر. وذكر تنزيلا لما أفاده قدس الله نفسه باب الاستئجار على العبادات، وأن الاستئجار على العبادة يغاير باب النذر. ففي باب النذر قد تعلق الأمر الاستحبابي بشيء، وتعلق النذر بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي كنافلة الليل أو زيارة الحسين عليه السلام أو الإتيان بعبادة بأمر آخر مما هو راجح في نفسه كقراءة القرآن وغيرها. ما تعلق به الأمر الاستحبابي هو نفس هذا العمل القربي، وما تعلق به النذر أيضا هو نفس هذا العمل. فالعمل الواحد متعلق للأمرين، أحد الأمرين استحبابي والآخر وجوبي، أحدهما عبادي والآخر غير عبادي. بما أنه يستحيل اجتماع الأمرين في المقام لا بد من الالتزام باتحادهما، فالنتيجة أمر واحد وجوبي وقربي. فلا يجوز ترك هذا العمل من جهة النذر، ولا يجوز الإتيان به بغير قصد القربى، لأنه عبادي في نفسه ومتعلق للأمر الاستحبابي العبادي. يعني لا يحصل الغرض منه إلا إذا أتي به بقصد القربى. فالنتيجة أن هذا العمل واجب ولا بد من الإتيان به قربيا. وأما في باب الإجارة ليس الأمر كذلك، فإن الأمر تعلق بذات العبادة أولا، الأمر الاستحبابي، والأمر الناشي من قبل الإجارة لم يتعلق بذات العمل، ولذلك لو أتى بالعمل من قبل نفسه لم يكف هذا في مقام الوفاء بالإجارة ولا يستحق الأجرة، بل لا بد من الإتيان به بعنوان النيابة وبفصل تفريغ ذمة الغير عن الواجب في ذمته. فلا بد أن يكون بناء امتثال الأمر المتوجه إلى الغير. إذن يكون الأمر الثاني الناشي من قبل الإجارة في طول الأمر الأول لا في عرضه كما في الناس. المقام إذن كذلك، إذن لم يجتمع الكراهة والاستحباب في مورد واحد وفي متعلق واحد حتى يقال إنه لا فرق في اجتماع الحكمين بين أن يكون الحكمان إلزاميين أو غير إلزاميين أو أحدهما إلزامياً والآخر غير إلزامي، لأن الأحكام متزادة بأجمعها. والمقام ليس من هذا القبيل، يعني لم يجتمع الزدان في مورد واحد فإن متعلق أحدهما غير متعلق الآخر. ثم ذكر قدس الله نفسه جفعا لما يتوهم، وهو أنه إذا اتح ذلك وأن المتعلقين متغايران بناء على ذلك يمكن أن نفرز النحية نحيا تحريميا فيؤمر بشيء، يعني المكلف يؤمر بشيء وينهى عن امتثال هذا الأمر وأن التعبد بهذه العبادة بالنحي التحريمي، مع أن هذا غير ممكن قطعا. لا يمكن أن يؤمر الإنسان بصوم يوم استحبابا ثم يحرم عليه امتثال هذا الأمر والتعبد بهذه العبادة. إذا لم يمكن هذا في الحكم التحريمي لم يمكن في الحكم التنزيهي أيضا، وهو الكراهة. دفعا لهذه الشبهة ذكر أن الكراهة لا تقاس بالتحريم، فإن التحريم يسد الباب على المكلف ولا ترخيص في مورده بالنسبة إلى الفعل، فالمكلف عاجز عن الامتثال. لا يمكن أن يؤمر الإنسان بفعل ثم يحرم عليه امتثال هذا الأمر. هذا تكليف بما لا يطاق. كيف يمكن أن يأمر المولى بفعل وينهى عن امتثال هذا الأمر نهيا تحريميا؟ إذا سد المولى طريق الامتثال ولم يرخص في الامتثال كيف يأمر بهذا الفعل؟ أمر لا يتمكن المكلف من امتثاله، يعني لا يتمكن تشريعا. وأما بالنسبة إلى النهي التنزيهي ليس الأمر كذلك، فإن الترخيص موجود. النهي التنزيهي يجتمع مع الترخيص في الفعل. المكلف باختياره له أن يمتثل هذا الناس وله أن لا يمتثل، فالطريق غير مسدود بالإضافة إليه، فلا مانع من الأمر. يأمره بشيء فإذا أتى المكلف به كان ممتثلا ومستحقا للثواب، ويزجره عن امتثال هذا الأمر لأن في التعبد بهذه العبادة جهة حزازة ومنخسة. ولكن مع ذلك الطريق مفتوح ولم يسد عليه، فله أن يأتي بهذه العبادة، لذلك لا يكون بينهما تنافين. وبعبارة أخرى من ناحية اجتماع الزدين ليس هناك اجتماع الزدين، فأن المتعلقين متغايران، ولكن في التكليف التحريمي هنا لا يمكن الامتثال من جهة أن التكليف تكليف بما لا يطاق. الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، إذا فرضنا أن الشارع منع عن امتثال هذا الأمر ومنع عن التعبد بهذه العبادة وسد الطريق على المكلف، كيف يمكنه أن يأمر بهذا الشيء؟ هذا الأمر غير قابل للامتثال، فالتحريم لا يمكن لا لأجل اجتماع الزدين بل لأجل عدم تمكن المكلف من الامتثال، وهذا غير جار في النهي التنزيهي، هذا حاصل ما أطاده قد نزى الله نفسه، ولكن لا يمكن المساعدة عليه. أما ما ذكره قدس الله سره من أن متعلق الأمرين أحدهما غير الآخر، متعلق الأمر غير متعلق الناس، فهذا لا يجتمع مع مبناه ومع ما ذكرناه في بحث التعبدي والتوسلي من أن قصد الأمر وقصد الامتثال داخل في المأمور به. غاية الأمر أنه قدس الله نفسه قد اختار أن هذا بالأمر الثاني وبنتيجة التقييد، وقد ذكرنا أنه ممكن بالأمر الأول وبالتقييد المتلاح قابل للتقييد لا مانع من ذلك. على ما تقدم أن أخذ قصد القربى في متعلق الأمر ممكن بالأمر الأول عندنا، ولكنه قدس سره التزم بالإهمال، وأنه لا يمكن بالأمر الأول إلا أنه يمكن بالأمر الثاني. فقصد التقرب والتعبد أيضا مأمور به، يعني جزء من المأمور به. كيف يمكن أنه مع تعلق الأمر به يقال إنه متعلق للناس؟ النهي التنزيهي تعلق بذلك، فمعناه أن الشيء جزء من المستحب وهذا الجزء مكروه في نفسه، مستحب ومكروه. لابد فيه اجتماع الزدين، يعني يستلزم اجتماع الزدين، وهذا لا يمكن. فأما ما ذكره في باب الإجارة من أن الأمر الأول تعلق بذات العبادة، والأمر الثاني في طوله تعلق بامتثال ذلك الأمر، يعني يجب امتثال الأمر الأول، فهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وذلك لأن الأمر الأول إن أريد به الأمر المتعلق بالمنوعان فهذا الأمر غير قابل للامتثال بالنسبة إلى غير المأمور، وهذا من الواجهات الأولية. الأمر المتعلق بشخصين كيف يمكن أن يمتثله شخص آخر الذي لم يؤمر بهذا الأمر؟ يقصد امتثال الأمر المتعلق بأمرين، هذا غير قابل للتفسير، فإن المأمور هو الذي يأتي بالعمل بداء الأمر، وأما غير المأمور شخص آخر يأتي بعمل بداء امتثال الأمر المتعلق بشخص آخر، هذا غير قابل للتفسير أبدا. لما ذكره بعضهم يمكن استفادته من بعض كلمات الشيخ قدس الله نفسه أيضا، من أن النائب ينزل نفسه منزلة المنوبان، وبعد هذا التنزيل يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه. هذا لفظ لا معنى تفته، لأن التنزيل لا يغير الواقع. فرجنا أننا نزلنا أنفسنا بمنزلة المكلف بالحج، أفبهذا يتعلق بنا أمر ونكون مأمورين بامتثال هذا العمل؟ التنزيل لا يخرج عن حد الفرض والتقدير، لا يقلب الواقع. غير المأمور لا يكون مأمورا بشيء بالتنزيل وبالفرض. خب نفرض أن زيد أمر، بفرض أن زيد أمرون لا يكون زيد مأمورا بما كان أمرون مأمورا به، وهذا واضح. فإن أريد بالأمر الأول الأمر المتعلق بالمنوبان فهذا غير قابل للامتثال، ولا سيما فيما إذا كان الأمر سابقا بموت أو بجنون ونحو ذلك. نعم قد يكون المنوبان حيا كما في الحج في الاستنابة من الحج، ولكن قد يكون في بعض الموارد المنوبان ميت، فأين هنا أمر حتى يقصد النائب امتثال ذلك الأمر؟ الأمر المتوجه إلى الميت قد سقط بموته، لا يعقل تكليف الميت بشيئين. فإذا كان الأمر ساقطا كيف يمكن أن يمتثل أمر غير موجود وأمر ساقط؟ فذلك الأمر غير قابل للامتثال. وإن أريد بالأمر الأول الأمر المتوجه إلى النائب باعتبار أن يأتي بالعمل من قبل نفسه، هذا أيضا معلوم أنه ليس الأمر الإيجار في طول هذا الأمر، لأن متعلق هذا الأمر هو الإتيان بالعمل من قبل نفسه. هذا ليس بواجب بل باق على الاستحباب، بل باق على الاستحباب وقد يكون واجبا، إلا أنه أجنبي عن الأمر الناشئ من الإيجار. إتيان العمل من قبل نفسه هذا أجنبي عن باب الإجارة بالضرورة. في باب الاستيجار يأتي بالعمل من قبل الغير، لا يأتي بالعمل من قبل نفسه. ولو أتى بالعمل من قبل نفسه ذمة الميت أو الحي لا تبرأ بذلك كما هو واضح. بقي هنا أمران آخران غير هذين الأمرين، أحدهما ما توجه إلى الحي من استنابته عن الميت أو عن حي تبرعاً و تتبعاً. هذا ثابت في الشريعة المقدسة أن المسلم يجوز أن ينوب عن غيره في عمل عبادي، فيصلي من قبله، يصوم من قبله، يحج من قبله. غاية الأمر في باب الصلاة والصوم لا يمكن عن الحي إلا أنه عن الميت لا مانع منه. هذا قد ثبت سواء كان إيجار أم لم يكن إيجار. الولد ينوب عن أبيه في عبادة من العبادات، الأخ ينوب عن أخيه أو عن أحد أرحامه أو عن شخص أجنبي. هذا أمر جائز في الشريعة المقدسة، إلا أن هذا ليس أمرا وجوبيا بل هو أمر استحبابي، لا في بعض الموارد يجب ذلك، كما بالنسبة إلى الولد الأكبر بالنسبة إلى ما فات عن أبيه مثلا من الصلاة أو الصيام. كيفما كان فهذا أمر متوجه إلى المكلف، ومتعلق هذا الأمر الإتيان بالعمل من قبل الغير نيابة عنه وتفريغا لذمته، كما يجوز لأحد أن يفرغ ذمة غيره من المال المدنون. فرضنا أن زيدا مدنون لأمر، أخو زيد صديق زيد يؤدي دينه، فيفرغ ذمته من كيسه وتبرعه، كما أن هذا جائز في الديون بسيرة العقلائية وكذلك في الشريعة ثابتون. في باب العبادات قد ثبت هذا من الروايات الواردة في باب النيابة أن هذا أمر جائز. يجوز لأحد تفريغ ذمة غيره بالإتيان بعمل نيابة عنه ومن قبله إذا كان هذا المعنى جائزا وسائغا ومستحبا، فمتعلق هذا الأمر الاتيان بالعمل من قبل الغير. الامر الاستثنائي من الايجار ايضا يتعلق بما تعلق به الامر الاول، يعني عاجل نفسه على ان ياتي بالعمل من قبل الغير. ما تعلق به الامر الاستحبابي عین ما تعلق به الامر الوجوبي، اذ قبل الوجوب ايضا كان معمولا الاتيان بالعمل من قبل الغير، غايته ان الامر كان امرا استحبابيا فكان يجوز له تركه، واما بعد الايجار ليس له ترك ذلك بل لابد له من الاتيان بعمل. فالمتعلقان واحد، ما تعلق به الامر الاستحبابي بعينه متعلق بالامر الوجوبي، فلا بد من اتحاد الامرين، والنتيجه امر واحد وجوبي تعلق بهذا العمل. فباب الايجار وباب النذر باب واحد، لا انهما بابان. غايه الامر ان في باب الايجار متعلق الامر الوجوبي ومتعلق الامر الاستحبابي، كل منهما قد تعلق بالاتيان بالعمل بعنوان الغير وبداعي تفريغ ذمه الغير، واما التهاد المتعلق فلا فرق بينهما. اذن الجواب الصحيح في المقام عن العبادات المكروهه فيما ليس لها بدل هو الجواب الذي ذكره صاحب الكفايه قدس الله نفسه، وهذا هو الصحيح، يعني ان هذه الموارد داخله في باب التزاهم ولم تجتمع الكراهه والاستحباب في مورد واحد.